إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم عند وقع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حتى كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أبعد الله قلبي عن مودتكم، يا من لهم في العين والقلب تذكار. وبعد، ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب ودق الباب، وهو الكتاب الثالث في المرحلة الأولى من هذه الدورة الطيبة المباركة، دورة وئام. وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى صفحة 22 عند أساليب الاختيار في الزواج. المقصود بكلمة أساليب الاختيار في الزواج إن الشاب نوى إن يدخل إلى الحياة الزوجية، فبيبدأ يدور بقى على الزوجة، على العروسة يعني. يا إما يكون اختياره اختيار فردي، يعني هو بيجتهد كده مع نفسه، وإما بيتكلم مع الأم والأهل، وإما بيشوف واحدة خطبة هي اللي بتخطب له، وأكثرهم عندهم مبالغة في مسألة الاختيار، ويقول لك الله أكبر، يعني قمر، هتشيل القمر وتحطها مكان القمر وتروح تلتقى الدنيا مكعبلة خالص يعني. فغالبهم بيصف أوصاف غير واقعية، وعندهم شيء من المبالغة الكبيرة جدا. البعض بيختار عن طريق الأصدقاء والأصحاب، والبعض بيختار عن طريق المواقع الانترنت. إذن تتنوع أساليب الاختيار في المجتمعات العربية خاصة، وبتختلف باختلاف المكان والزمان، حيث عرفت المجتمعات العربية عدة أساليب متميزة منطلقة من طبيعة واقعه وثقافته. فقلنا من الأشخاص من يختار بنفسه، ومنهم من يعتمد على الأهل، ومنهم من يعتمد على الأصدقاء، ومنهم اللي بيدخل بعض المواقع للزواج. وإحنا بفضل الله تعالى أكرمنا ربنا سبحانه وبحمده، فترة ماضية دخلنا مع بعض إخواننا قد أسسوا موقعا للزواج وتطبيق اسمه زفاف، وصرت أنا المشرف الأسري في هذا التطبيق كاستشاري أسري، وسنعلن ذلك في بث مباشر على الصفحة، واللي عاوز يتجوز بقى يسجل وحاجات كده. والموقع خاص بالتدريب والاستشارات والتوفيق بين الأزواج والزوجات، وهو موقع ليس مصريا ولكنه موقعا عالميا، ليس مصريا إنما حاجة انترناشنال أبو سفيان. طيب، إذا بنقول المقصود بقى بأساليب الاختيار في الزواج، يعني أنت بتختار إزاي. من الناس من يختار الاختيار الذاتي أو الفردي أو الشخصي، كل واحد هو اللي بيدور بنفسه، ممكن يكون بطريقة صحيحة وممكن يكون بطريقة خاطئة. يدخل بعض مواقع تسمى مواقع التعارف، فيبدأ يدخل عشان يشقط، كما يقال في لغة العامة. لو إن هو إنسان غير ملتزم دينيا وأخلاقيا، فيقول لك المواقع المختارة دي حاجة حلوة خالص، أدخل أنا أتعرف على بنت، على اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، والآخر أتسلى شوية، وأما أحب أتجوز أتجوز عن طريق أمي بقى. طب أنت داخل الدخلة دي ليه؟ عشان عنده شيء من الشهوة. البعض بيكون اختياره اختيار ذاتي بس صحيح، اختيار شخصي أو فردي بس صحيح. يجي يسأل حد يقول له: يا أخي الكريم، أنت تعرف في الحاج فلان؟ هو عنده بنت تعرفها؟ يقول ده بسأل لك أمي، يا أمي صديق الفلان يتجوز بنت الحاج فلان أو عاوز يتقدم لزواجها، إيه رأيك؟ تقول الله أكبر، بنت ما شاء الله، أدب إيه وأخلاق إيه وجمال إيه، وكده هيغمى عليه خلاص يعني، في المبالغة شوية، أدب إيه وأخلاق إيه وجمال إيه وثقافة إيه وحلاوة إيه، الحاج عرف كل ده؟ عرف كل ده. فتيجي تقول لك بقى، تبلغ بقى ابنها ويجي يبلغك يقول لك أمي بتقول إن الأخت فاضلة وكويسة وزي الفل ويلا على بركة الله. ده اسم الاختيار إيه يا جماعة بقى؟ جزاك الله خيرا. اسم الاختيار إيه؟ الذاتي أو الفردي أو الشخصي، يعني أنا بجتهد مع نفسي. وطبعا بيبقى ما فيش تدخل للأهل تدخل كبير، ذات الشباب اللي بيحب أو يعني عنده شيء من العشق أو الإعجاب أو الانجذاب، فيفضل في معرفة كده لمدة 3-4 سنين في الجامعة ولا في الثانوية ولا بعد ولا قبل، وبعدين هو رتب أموره مع البنت ورتب أموره مع أولياء البنت وأهله ما يعرفوش حاجة خالص. فبيقول له يا ابني جواز إيه وطلاق إيه وخلع إيه وإظهار إيه أنت يا ابني رايح فين؟ يقول له يا حاج إيه أنا عاوز أتجوز. انت هادي معاك فلوس؟ ايوه معايا. انت معاك فلوس منين؟ من وظيفتي من شغلي. يا ابني انا ابوك ما اعرفش عنك حاجه؟ يقول له انا ايه يا عم الحاج انا كونت نفسي والحمد لله، بدل ما تقول لي جزاك الله خيرا. طيب يا ابني هتتجوز مين؟ بنت الحاج فلان. حاج فلان ده عايش فين؟ في المكان الفلاني وشغال موظف في المكان الفلاني ومراته شغاله كذا وعنده 3-4 عيال واسمائهم كذا ومنهم أزواج بنات متجوزة، يعني أنت عارف تفاصيل التفاصيل وأهلك آخر من يعلم. الله يكرمك عم محمد، جزاك الله خير، جزاك الله خير. فالشاهد يبقى الولد أو الشاب جمع كل التفاصيل وبعدين بيقول له يقول لوالدته والده أنا أختار دي. أنت بتستشير ولا تحصل حاصل يا شباب؟ تحصل حصل، هو كده ما بيستشيرش. انما الاستشاره يجي يقول له يا ابي انا شفت بنت سالت عنهم فقالوا من صفاتها 1-2-3 وورينا شغال في كذا ونحسبهم ناس طيبين، ايه رايك لو انا تقدمت لده؟ فيبدا الاب يسال وتناقش وتكلم، وكذلك الام. وبمباركه الاخوه والاخوات سنشد عضدك باخيك. ما هو جوازك ده مش جواز فردي، انت والعروسه وانتهينا، انما اسرتين مع بعض، فلا بد من توضيح هذه النقاط. عندنا الاختيار الأسري الاجتماعي في الزواج، والأسلوب ده بيسمح بتدخل بعض الأقارب من الأسرتين من خلال تنسيق الأمر بين الفتى والفتاة والأسرة، وإن كان القرار في الاختيار بلا شك مقدم رأي الشاب الأول ورأي البنت كذلك والمؤخر رأي الأهل مش العكس. يعني لا حق للفتى والفتاة إن يختار، بس انا افترض دلوقتي ان الشاب خايب ما عندوش اي خبره، هو بس ركب المترو فشاف واحده هي عملت له كده بس. الله اكبر الله اكبر، ايه انت مسخسخ كده ليه يا واد؟ انت واخد بالك ايه ده؟ فمشى وراها. طب انت ماشي ليه؟ بقصد الخطبه. خلاص امر محمود. الصحابه كان بيختبئوا، فراح الشغل جاب تفاصيل. قال له يا بابا انا ايه انا هتجوز. تتجوز مين يا ابني؟ فلانه تعرفها منين؟ إيه؟ لا ما اعرفهاش. امال ايه الموضوع؟ انا شفتها بس في المترو وقالت لي صباح الخير وقلت لها صباح النور، فلما قالت لي صباح النور على البنور انا ساعتها قلبي اتخطف. اللهم صل على النبي. يبقى ده محكم عقله ولا عاطفته؟ عاطفه. ده مش عاطفته، ده عاطفه العيله كلها والقبيله. طب اللي زي ده هتستقيم معه الحياة لو طريقة تفكيره بهذه الطريقة؟ احنا عندنا الاختيار وقع ما بين ايه؟ العقل والعاطفة الاثنين. اندفاعك بالعاطفة بس ده مشكلة كبيرة. فبيجي يتكلم بقى مع الوالد والوالدة، ده الاسلوب الثاني اللي هو الاختيار الاسري الاجتماعي في الزواج، يعني بيستشير الاب او الام، وفي الاخر بيكون القرار للفتى والفتاة. طيب طبعا موضوع الخطبة موجود، وأكثرهن نصابات. وأنا أخ صديق ليا لما دخل بيت 2-3-4 هو صديق يعني لم يوفق، قال المصريين عندهم غلاء في المهور وأنا مسافر السعودية أروح أتجوز هناك. طيب هو فعلا ربنا قدر وسافر السعودية قعد سنتين جمع له شوية فلوس ربنا وسع عليه من حيث لا يحتسب، فدخل على موقع من مواقع التعارف. واللي قال له واحده خطوه وقالت له اجيب لك واحده من هنا. طيب يا ستي الدنيا ايه؟ قالت له ولا بياخدوا حاجه خالص، الدنيا سهله والدنيا بسيطه، ممكن يدفع مهر ميسر وانت تكلف البيت على قدر ما تستطيع وتبقى الدنيا زي الفل. طب الحمد لله رب العالمين، كلام جيد وكلام زي الفل. خدت منه كام؟ 5000 ريال. 5000 ريال زي الفل. طيب وهل حققت المراد من لا خالص، ما صبايا يعني في الاخر يعني، والشاب كان غلبان ومسكين وما عندوش خبره ولا فاهم ولا سال ولا يعرف، والاخر قام واخد البنيه دي. طبعا دوخته بقى مش كده، ما ده مرتب شهري ولا ولا مش كده ولا ايه؟ والحمد لله رب العالمين. فغالب الخطبه والناس اللي يقول لك الحاجه فلانه الخطبه، طب على عيني، منهن قليلات صالحات دينات. طب والباقي؟ لا، بيبقى الموضوع سبوبه من ناحيه الناحيه الماليه. تعالوا بقى نشوف نظريات تفسر قضيه الاختيار. يعني ايه النظريات اللي بتقوم على مساله الاختيار؟ النظريات التي تفسر الاختيار كثيرة جدا، من أهم هذه النظريات نظرية تكامل الحاجات. إيه تكامل الحاجات يعني؟ بمعنى أن الإنسان يبحث من خلال الزواج عن شريك يكمل النقص الحاصل لديه. هو مثلا فقير، فلو أنا هفضل طول عمري عايش في حالة الفقر دي أعمل إيه؟ يشوف واحدة معاها ايه بقى؟ دولارات. هو انت مركز هو على ايه؟ على جيبها صح؟ وبعدين يقول لك لا موظفة او عندها طين يعني عندها ارض. طيب ماشي، هل لو عمل كده حرام يعني؟ بس في اشكالية بقى. ايه الاشكالية هنا؟ ستشاركك القوامة سواء بمزاجك او غصب عنك. هل معنى ذلك ان احنا ما نستشيرش بعض؟ لا نستشير بعض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أهله وفي الأمور اللي خاصة بالجهاد والغزوات والكلام ده، ومع ذلك كان بيستشير نساء فيش مشاكل خالص. ولكن في الأخير القرار لمين؟ للرجل. طب هي لما تشاركك المال في الغالب إيه اللي بيحصل؟ تيجي أنت تتخذ قرار، قاعدين تتكلموا الوقت، نودي الاولاد مدارس انترناشونال ولا ازهر نموذجي ولا ازهر خاص ولا نودي الاولاد فين؟ فانت رجل تربيت في الازهر فقلت له نودي ازهر، اولاد يتعلموا القران ويتعلموا السنه والفقه والتفسير والحديث والبلاغه والعروض والمصطلح والكلام الجميل ده، علوم الاله والغايه. تقول لك ايه ده؟ اكن انا اولادي يطلعوا مشايخ؟ والله العظيم كده كانت بتقول له كده، واحتكموا الي في استشاره. فلقيتها بقول لها طيب ما الذي لا يعجبك في المشايخ؟ قالت لا انا سمعت واحد قال كذا وقال كذا. قلت لها طيب ما فيش اشكال خالص، عشان ترتاحي لما يبقى في مساله فيها خلاف حاولي ترجعي الى عصر الصحابه والتابعين وتابع التابعين، شوف قالوا ايه وانت ترتاحي وخلصنا وخلاص. واولادك دول بقى انت ربيهم يكونوا دعاء كبار للامه واحنا نمشي وراهم. تنفع؟ والدنيا تمام وسهله وبسيطه خالص. هو في الاخر مين اللي هيدفع المصروفات؟ الاب صح؟ ولا يكلف بيت الزوجية، وهو المكلف بالإنفاق عليها وعلى العيال، ولو قصر يحاسب. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسترعيه له رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالتقصير في تربية الزوجة والأولاد آخره النار. ولذلك ما فيش هزار هنا بقى. فصاحبنا ده يعمل إيه؟ يقول أنا رجل فقير، عاوز اطلع بقى من المستنقع الفقري ده، ادور على واحده ثريه او غنيه وانا ارتبط بها. ده اسمها نظريه تكامل الحاجات، ان عنده نقص فعاوز حد يكمل النقص ده. او واحد يقول انا طبيعتي رجل عصبي وانفعالي وغضوب وثورجي، طبيعتي غضوب سريع الغضب والانفعال. فيقول لا انا ما تنفعش معايا واحده زي، وإلا احنا الاثنين هنولع في بعض. فيقول انا ابدا ادور على واحده هادئه الطباع. تعالي يا ساميه هنا تقول له عيني حاضر، روحي يا سوزان هنا عيني حاضر. طب ما تعمليش كذا اللي تؤمر بيه، طب رايك ايه في الموضوع ده؟ تقول له انت شايفه. ف فلا ترى إلا بعينه ولا تسمع إلا بأذنه، مش ترى بعينها كزوجة وتسمع بأذن نفسها، لا، لا ترى إلا بعينه ولا تسمع إلا بأذنه. طب ده كلام رائع وكلام جميل جدا. في شخصية نرجسية، شخصيات السيكوباتية، هل ده محتاج شخصية من النساء قوية ولا واحدة ترضى بالخنوع؟ عشان يسيطر يبقى عاوز واحدة ترضى بالخنوع، مش عاوز واحدة قوية تستسهل قدامه، احنا الاثنين نلعب بعض، لا. قالك انا راجل شخصيتي نرجسية من الدرجة الاولى، ومن سماته ما اريكم الا ما ارى، اللي انا اقول عليه هو اللي هيمشي، مفيش كلام، وده من اعظم السمات. عنده الكبر والعشب والذراء الاخرين واحتقار الناس، ويقول انا الفهامة، وغيري ما عندوش اي عقل ولا بيفهم اي حاجة، بل الناس دول اخبية مش فاهمين حاجة. عنده نوع من تضخيم الذات، انا عملت وسويت ووديت وجبت وهو ما عملش، لا عمل ولا سوى ولا جاب ولا ود، بس عاوز يعمل هالة حوله، فيبدأ يقول الكلام اللي زي ده. طب ده لما يدور على واحدة للزواج عشان يقدر يسيطر عليها، سيأتي بامرأة قيادية مثلا؟ أما يجيب واحدة ايه عندها نوع من الخنوع، فيمسح شخصيتها وهو يبرمجها ويشكلها كما يريد، وده من أصعب الشخصيات. يعني عندنا حاجة اسمها نظرية التشابه، ويقوم الاختيار الزواجي وفقا لهذه النظرية على أسس التشابه في السمات، التشابه وليس الاختلاف. يعني الفرد بيميل ايه؟ يميل في اختيار شريك حياة الى من يشبهه في الخصائص الاجتماعية والشخصية، حيث يميل الأغلبية من الناس الى الزواج ممن يقاربونهم في السن، ده كمثال يعني، ويتحدون معهم في العقيدة ومستوى التدين. كما أن الأغلبية من الناس يميلون إلى الزواج بمن هم في المستوى التعليمي نفسه والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، زي مثلا بنت من بلدنا خريجة الطب، فتقول لك أنا لا أرتضي إلا بطبيب، هي بتضيق واسعا، بتحجر واسعا، مش كده؟ هي دون واسعا. وإحنا عاوزين من صفات الرجل أن يكون دينا صاحب أخلاق، دي الصفات الأساسية. والصفات التكميلية أن يكون متقاربا معها في المستوى العقلي والفكري والثقافي. طب المستوى الثقافي ده بيعتمد على الشهادة ولا بيعتمد على الثقافة الذاتية؟ بيعتمد على الثقافة الذاتية. فتقول لك لا أنا عاوزة واحد يكون خريج طب، يعني ما ينفعش مثلا طب أقول لك على حاجة، إيه طب أسنان؟ تقول لك لا، مثلا تقول لك لا صيدلة لا، هندسة لا، طبيب زي، طيب ماشي. أو لو هي مهندسة، حتى بعض الآباء كده من باب الفشخرة الكذابة، فمثلا بدل ما يقول لبنتي مثلا عبير أو فلانة، فيقول لبنتي المهندسة كذا، عشان اللي جاي يبقى يفرمل، يبقى عارف لو يتعامل مع مين؟ مع المهندسة. هو أنا داخل الشقة في أزواج، أنا زوج وزوجة يعني، هتقول ازيك يا دكتور عبد الرحمن؟ وانا اقول لها ازيك يا استاذه مهاجر مثلا، يعني معقول الكلام ده؟ ده فيه دودي وبودي وحاجات كده. والناس عليه الصلاه ما كانش بيرخم اسم السيده عائشه، فبدل ما كان يناديها بقول يا عائشه كان يقول يا عائش، وده مطلوب، باب الرفق في التعامل مع الزوجات. فخونا ده بيدور على في اسلوبه في الاختيار بيعتمد على نظرية التشابه، وكذلك هي مهندسة عاوزة مهندس، هو دكتور عاوز دكتورة. طب ما انت وصل سنك 34 يا أمور، والبنات اللي عندها 22 وانت 34، فرق حوالي 12 سنة، فالبنت عاوزة واحدة قريب منها في السن. اجي اقول لها الشاب ده اكبر من بكام سنة؟ اقول لها 5 سنين. 5 سنين؟ لا لا لا لا لا، او والله البنات الوقت بتدور على ايه؟ مش عاوزة تتعب ولا تبذل مجهودا، هي عاوزة واحد جاهز من ناحية الغنى والمال، ده غالب البنات تفكيرها كده، بالذات مع الهوس بتاع التيك توك، ده تأثير في المجتمع. وتقول لك إذا كان أنا بجيب لوشن واجيب حاجات خاصة بالجسم في الشهر ب1000 جنيه، أنا إن شاء الله فيش بألف في زيادة، طب خلينا ماشي كل واحد على قد مستواه. فتقول لك انا اتجوز واحد فقير يقعد يقول لي النهارده ما معيش فلوس وبكره معايا؟ لا خالص الكلام ده، ما انا عاوزه واحد يكون ما شاء الله يعني معاه فلوس مرتاح مرتاح. طب كويس جدا، طب انت مستوى اهلك ايه؟ لا ده اقل من القليل. طيب ما هو اذا كان دين صاحب اخلاق هيكرمك ايما اكرام، واذا انتفت صفه الديانه عنه يعني التدين الحقيقي وصفه الخلق المحمود لما هيتعامل معك هيذلك بماله. صحيح؟ لا احمد ربنا انت اتجوزت واحد زي اصلا، ده انت كون ان انت تنسبي الي دي من مناقبي، ده تبص ايديك وش وظهر انت وابوك وعيلتك. والكلام ده كثيرا ما اسمعه في الاستشارات، نسال الله السلامه. يعني البعض في مساله نظريه التشابه زي ما احنا قلنا كده بيدور على مساله التشابه في المستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، المستوى التعليمي، كذلك في التماثل في القيم والنظرة إلى العالم، فلسفة الحياة الزوجية، كما أن الارتباط والانجذاب بين الأفراد يكون أكثر سهولة عندما يشترك هؤلاء الأفراد أو يعتقدون أنهم يشتركون في اتجاهات واحدة. كذلك نظرية التقارب. نظرية التقارب إيه نظرية التقارب؟ يعني حيث يميل بعض الأشخاص إلى اختيار الزوجات من الأماكن القريبة منهم. يقول لك انا بجيب واحده من الشارع بتاعي ابقى انا عارفها، عارف اصلها وفصلها، عاوز واحده قريبه، وعاوز واحده قريبه في السكن او قريبه في العمل، حيث ده يتيح له الفرصه التعرف على السمات والخصائص الشخصيه والاجتماعيه بشكل اكبر، مما ينمي البصيره في عمليه الاختيار الزواج. في حين التباعد المكاني قد يترتب عليه قصور معرفي. يقول لك لا انا لو جبت واحده من مثلا من منطقة تانية ممكن ما يبقاش عندي معلومات كافية عنهم فما اعرفهمش كويس، ابقى انا قلق، لا يبقى انا اجيب حد قريب مني. والبعض لا يرغب في مسألة التنقل والسفر. ممكن تقول لي بنت من بناتنا يا بنتي في اخ فاضل واخ صالح ودين وفي تقارب ثقافي واجتماعي ومالي والاسرة جميلة، ايه رأيك هو عايش في الفيوم؟ تقول لا مروش الفيوم. امال انت عاوزة ايه؟ عاوزة نفس المنطقة اللي احنا فيها عشان ابقى جنبي ماما. اول ما تقول لي قصه جنبي ماما دي انا بحط علامه دايره كبيره كده، اقول هل هذه شخصيه اعتماديه؟ انا بحلل بقى، هل هي شخصيه اعتماديه على اميها يعني، ولا هي تستقوي باهلها مثلا؟ ما انت قاعد تحلل، شوف ردها كده ليه. ده الوقت الواحد لو قاعد، كان عندنا اجتماع على الزوم الاخوه قاعدين هناك في هولندا، وانت قاعد ازيك يا هندسه، ذاك دكتور، وبعدين نتناقش ونتكلم ونهير، فالاجهزه قربت المسافات جدا. الا ان اللي احنا ممكن نعترض على ايه مثلا، وله طبعا ده محفوف بالمخاطر، ان بنتي تعيش في المدينه تروح تعيش في حياه القريه، فصعوبه شويه. ليه الكلام ده؟ غالب بنات المدينه بيناموا الساعه كام؟ بتكلم على الغالب كام يا شيخ لؤي؟ 2 بالليل. طب وغالب اهل القرى بدري شوي، خلوهم 10 مساء. الحاجه ربنا يدينا الصحه والعافيه، اصلي انا معاها الفجر مع امي، اصلي الفجر واقول لها هاتي يا امي اروح اجيب عيش من الفرن، واجيب عيش من الفرن، وبعدين اقعد اقرا الاذكار واقرا الورد بتاعي، تقول لي هتفطر ايه وانا لسه بقول انا عملت ايه؟ صليت الفجر وجبت العيش وقعدت قرات الاذكار وقرات الورد القراني، فتقول لعبد الرحمن انت هتفطر الساعه كام؟ الكلام ده بقى 7:30، فتقول لي نفسك ايه؟ يا حسرتنا على العباد، مش كده صفت. طب انت بتفطر هنا الساعه كام؟ كايرو تو ايجيبت طبعا، والناس العاليه دول الساعه 1 الظهر، لسه جاي من عند المطعم بتاع الحاج مصطفى، جاي من الفول والطعميه، صح يا مولانا الشيخ؟ ايوه. طب البنت بتاع اللي عايشه في المدنيه دي واهل المدينه سهل تعيش في القريه؟ اقسم بالله الساعه 7 الصبح تلتها عم رزق الله يرحمه رحمه واسعه، كان يبقى ماسك الميكروفون بتاع زمان اللي عامل زي التفاحه الكبير ده، وبعدين يبدا يندي على الفاكهه وعلى الخضار، بس كان ينادي بأنشودة، كان بيمتعني بصراحة يعني، وبحب أجيب النوم قدامي ساعتين بقى. فكان يقعد يقول معانا جوافيه مسكره وشربه ميه مكرره بالصلاه على النبي، واخد بالك؟ كبعد يغني والله العظيم يا عم خلاص يا عم ابوس ايدك انا عاوز انام. فكان الامر في صعوبه، حتى اهلي واولادي لما يعني الاهل كالزوجه لما نزلوا معايا القريه بقى بعد زواجنا، ايه ده ايه ده إيه الناس اللي صاحي الساعه 7 الصبح دي بيبيعوا ايه وبيعملوا ايه؟ فامر صعب شويه صح؟ ها؟ بيبيعوا لبن، الله يوسع عليهم وعلى سائر المسلمين. فدي مساله ما فيش تقارب، هنا في تباعد، هي في نوع من الصعوبه ان يتاقلموا مع مثل هذه الحياه. ثم بقى لو عايشه في بيت عيله، لو عايشه في بيت عيله، الحجه ام الزوج يعني الحماه بتصحى من امتى؟ من الفجر. والبنت بتاع ايجيبت ولا كايرو دي كانت بتنام الساعه كام؟ الساعه 2، هي وزوجها، هو زوجها عادي متعود على ده وهي متعوده على ده. طب هي محتاجه ان زوجه الابن تعمل ايه؟ تنزل لها الصبح تساعدها. لما هي تنوي تساعد وتقوم من النوم يكون الحاجه غسلت وطبخت وكنست ونشرت وعملت الغداء، ولسه زوجه الابن بتقوم من النوم. انت فين يا بنت؟ يا ماما انا مش على الساعه 2. ليه يا بنت؟ عشان احنا اتعودنا كده، عاداتنا وتقاليدنا وتربينا على كده وبقالنا سنين عمر ما هعرف اغير ده. هل ده هيعمل توافق ولا اختلاف؟ اختلاف وجع قلب. فدين قتل لابد ان هي تحسم. في بعض البنات اللي في الصعيد مثلا كلموني في الاستشارات، البنت تقول انا في سوهاج وجايليها عريس من اسوان، المسافه بينهم قد ايه يا اهل الصعيد؟ بين سوهاج واسوان كم ساعه؟ 5 ساعات. فالبنت تقول لي انا مش موافقه. ليه؟ ما هو غالبا نفس العادات ونفس التقاليد، صح كده؟ العادات والتقاليد متقاربه ولا مختلفه؟ العادات والتقاليد مختلفه ولا متقاربه؟ مختلفه. انت صعيدي؟ انت من الصعيد ولا مش من كايرو؟ اخلص، فيش فايده فيه. مين من الصعيد هنا من اخواننا؟ ها؟ العادات والتقاليد بين سوهاج واسوان مثلا، او اسيوط واسوان، متقاربه ولا بعيده؟ ها؟ متقاربه. ايوه، حد من ورا قال لي متقاربه اهو. جزاك الله خير، الله يكرمك يا الحاج. يبقى متقارب، يبقى يسهل على البنت ان تعيش ولا ما تعيش؟ تعيش. قالت لا انا مش عاوز اروح اسوان. طب ما العله؟ هل الحراره هنا زي هنا ولا اسوان اعلى شويه؟ اعلى صح. فقالت لي انا من الفرافير، الفرافير البنات اللي لم يتعودوا على العيشه اللي فيها بذل مجهود وتحمل، انا ما اقدرش اعيش فيها. الكلام بالنسبه لي ممكن يكون مقنع بعض الشيء، بس لما تيجي تقول لابوها الكلام ده هيعمل ايه؟ ممكن يبندجها، لا اللي انت بتقولي له حراره ايه وسخونيه ايه ووجع دماغ ايه وبتاع ايه، وقالت انا مش عاوز اعيش في قريه. طب هل انا ارغمها على الزواج؟ ليه؟ هي مش عارفه تتاقلم على الوضع ده ولا على الحياه دي، واستخارت واستشارت وما عندهاش اي ميول. أقول لك لسه مجلس ثاني، طب مجلس ثالث، طب رابع، طب عودي، وآخر حاجة إيه رأيك؟ قالت لا أنا ما لا أستطيع أن أتحمل هذه الحياة. ساعتها نقول لها إيه؟ سيبك بقى من الحياة دي وربنا عوضك بأطيب منها. فبنقول عندنا نظرية التقارب اللي إحنا بنتكلم عليه، في حاجة اسمها نظرية الجاذبية الجسمية، بتشير أغلب الدراسات في علم النفس خاصة علم النفس الأسري التي أجريت على الاختيار الزواج، أن للجاذبية الجسمية لها صفات خلقية، الخلق في صفات خلقية وخلقية، الخلقية ما ترتبط بالخلق، الخلقية يعني أصل الخلقة، شكل النوز وشكل الماوس والشعر والأذن والكلام الجميل الحلو ده. فالجاذبية الجسمية لها صفات الخلقية، لها دور كبير جدا في عملية الاختيار الزواج خصوصا لدى الرجال. الرجل لما بيستحسن جدا النظر الى وجه المراه وقاعد في الجلسات بتاع الاختيار، يعني جلسات الرؤيه، بيركز جدا على الوجه وعلى خصوبه البدن، ويسحروا لو إن الوجه جميل مع عذوبة الألفاظ وحسن المنطق والكلام اللي فيه نوع من الدلال تأسر قلبه. وده الجمال اللي بيرغبه الرجل من المرأة مع مفردات أخرى. طب الجمال اللي بترغبه المرأة في الرجل أن تستشعر بأنه رجل، ده كده بتاع تحمل مسؤولية، ده يقدر يحميني من المشاكل أو ما يمر بي من ابتلاءات، مش هيبقى حمل علي. فهنا نظرية الجاذبية الجسمية، الرجل يفضل المرأة الجميلة، والجمال مطلوب ولا غير مطلوب؟ ما هو الجمال المطلوب يا شباب؟ بس جزاك الله خير. جمال المطلوب ما يغض بصرك ويحفظ فرجك، خلصنا. انت روح قعدت مع البنت قلت الله ما شاء الله زي الفل، فالحاجة تدي لك كتف قانون تقول لك اسكت، قال لها قدام الناس كده يا أمه؟ أيوة اسكت. حاضر. تقول له ايه ده؟ ده اخواتك البنات احلى منها. يما انا رأيتها بعين قلبي ولا بعين رأسي يا شباب؟ شافها بعين قلبه، هارت يعني، مش كده ولا ايه؟ شافها بعين قلبي يا بني مش بعين رأسي. الحاجة شافتها بعين ايه؟ بعين رأسها. فالطبيعي في تنافر. وبعدين عشان كده انا دايما انصح الشباب اقول له ايه، اول خطوة واول لقاء روح لوحدك، لا تاخد معاك الحجة ولا عمامك ولا الحج ولا الدنيا، لوحدك. وروح اقعد بقى، شفت الدنيا حلوة وتمام وزي الفل، رتب بقى ان اهلك يروحوا بعد كده. طب لقيت الدنيا ما مش فيها قبول ولا كده وما فيش عندك قابلية تجلس مجلس ثاني ولا ثالث ولا رابع، قول خلاص بودعك اخر وداع وربنا يعوض عليك. فالرجل يفضل المرأة الجميلة مع اختلاف معايير الجمال طبعا من شخص لآخر. واحد شايف ان المرأة السمينة بالنسبة له دي بالنسبة له حاجة روعة الروعة، انا بحب كده، بحب المرأة السمينة، يقول لك ان دي كانت شبه امي مثلا. ايوه، ولكن عندنا العيله وضعهم كده، انا مبسوط بكده وده التشكيله اللي انا عاوزها. واحد ثاني يقول لك ايه ده، جايب لها ميزان، ميزان جايب لها ميزان في البيت. طب اقسم بالله العظيم انا واحد من اصدقائي عنده ميزان في البيت، اول ما يلمح، هو طبيب، اول ما يلمح ان زوجته بس كده ايه حصل فيه زياده كده 250 جرام اطلع الميزان. ايه يا حجة؟ اطلع الميزان، اطلع الميزان. لو فعلا في زيادة ممكن نعمل مشكلة وقفل. يقول لي انا ما تعودت على ذلك، انا عاوز واحدة سمباتيك، واحدة كده بتلعب عقلة وتلعب ضغط وسويدي وترابيس وسكس باكس ودونة تمام. اما قصة ان واحدة بقلص والكلام ده انا مش بتاع الكلام خالص، كل واحد له دماغ، صح؟ ايوه. فدلنا نظرية الجاذبية الجسمية، إن المرأة عاوزة واحد في جماله يكون جمال تقول الرجل ده يعتمد عليه. فذلك لما يجي يتقدم لها واحد طاري كان متقدم لزواجها وفي كل المواصفات اللي تتمناها أي امرأة، أبوها قال لها إيه يا بنتي ده أحلى مني، قالت له لا انا مش هتجوزه. شايفالك شوفه بقى، قالت له لا شوفه ولا امال ايه، كانه انا. ايه كانه انا ده؟ طري طري طري، مفيش تحمل مسؤوليه ولا رجوله ولا خشونه في الكلام، انما انا اسف يعني في شغل نسوانه. حتى ان بعض الشباب كده بدات تتكلم معاهم والتقى كده يعني حركاته وطريقته كده مثيره للغايه، فبص له كده خشن شوي، يقول لي ده طبيعتي، اقول له لا انت مش طبيعتك، انت بتتكلم اهو طبيعتك ظهرت اهي، مش كده؟ ايه يا ابني يعني انت بتخنفي مثلا؟ والبنات اللي طالعه لنا الايام دي كتير، كل ما تمشي في الشارع بنت ماسكه التليفون عامله لي بوز القطه. ايه يا بنت المنظر ده؟ المناظر اللي تجيب السكته القلبيه دي، والفلات اللي بتتعمل على الصور والكلام ده، يا بنت ربنا خلقك في احسن تقويم، ايه اللي انت عاملاه ده؟ نسال الله الهدايه يا رب. أتقول أمين. عندنا نظرية الشريك المثالي، هو بقى كل واحد له دماغ. وشاب بعت رسالة كده كنت بتكلم على مسألة المثالية في الاختيار، إن أنا بقوله ممكن أعدي سنك 37 سنة من غير زواج، سبب إيه؟ راح لي 20-30 بيت. إيه يا حمادة أنت يعني البيوت دي كلها ما بيش فيها امرأة صالحة؟ ولا فيها؟ فيها، بس المشكلة فين؟ في الجمجم، إن عاوز كل حاجة. ده يا بابا هناك مع الحور العين في الجنة إن شاء الله، صح يا شيخ محمد؟ مع الحور العين في الجنة هناك إن شاء الله. أما قصة المثالية في الاختيار، عاوز كل حاجة، هتعدي سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وكلما تقدم بك العمر البنات الصغيرات لما تيجي تتقدم لواحدة منهم فهتسأل سؤال: يا ست الكل ابنك عنده كم سنة؟ عنده 35. 35؟ ده أنا عندي 22 سنة. لا لا لا لا، ده كبير، وده كان زمان أمر عادي خالص، بس اختلاف أجيال. طب أنت بتضيع منك فرص عشان المثالية في الاختيار، إن عاوز كل حاجة. أي إنسان فينا مهما كان بيحب زوجته والعلاقة وصلت بينهما إلى أن يقول لها يا أنا، تصور أهو، ومع ذلك هو يعرف جانب النقص اللي عند زوجته، صح؟ وهي كذلك كامرأة عارفة جانب النقص اللي عند زوجته، فما فيش امرأة فيها كل حاجة، الكلام ده غير موجود، ولا رجل قد اكتمل في كل صفاته. عشان كده بنقول إن في بعض الناس بيختار على نظرية الشريك المثال. طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ أساليب الاختيار في الزواج، ونظريات تفسر أسس الاختيار عند الشباب والبنات. تعال نتكلم على اختيار بقى شريك الحياة. فأنا بقول اختلاف وجهات نظر. النظرية المثالية أخي أبو سفيان بيقول هل كل النظريات خطأ ولا فيها صح وخطأ؟ لو جينا عند الأخيرة نظرية الشريك المثالي، ده اختياره صح ولا غلط؟ خطأ. طب والباقي؟ واحد بينظر للجاذبية الجسمية، هنفصل هنا القول، هل مع الجاذبية الجسمية في دين وأخلاق ولا مفيش؟ إذا كان في دين وأخلاق يبقى جميل أوي، طب مفيش يبقى غلط. طب نجري اللي قبله، نظرية التقارب، عاوز تقارب في السكن، برضه هنسأل سؤال هنا، هل ده مع دين وأخلاق ولا من غير؟ لو مع دين وأخلاق يبقى أمر محمود، طب إلا ما توفر الدين والخلق يبقى أمر مرضو، وقص على ذلك. ما فيش إشكال، هو عارف من نفسه. يعني أبو سفيان بيقول لي مثلا نظرية التكامل، فبيقول لي مثلا زوج عارف إن طبيعته عصبي وغضوب وشديد الثورة، لما بيغضب الدنيا بتخرب، فقال يا جماعة بالله عليكم أنا مش عاوز واحدة شبهي، أنا عاوز واحدة تكملني، لما أنا أغضب هي تسكت وتهدأ. طب لو جو واحدة زيه، حطينا البنزين على النار الدنيا ولعت، صح؟ وفي الغالب ما بيكملوش مع بعض، وإن كملوا مع بعض بتبقى الحياة متعسرة جدا، زي الولادة المتعسرة كده، أمر صعب للغاية، ومهما تلصم في مشاكل كبيرة حصلت، وجروح في القلب حصلت، وتأثر الأولاد بمثل هذه المشكلات. فالأمر في تفصيل أبو سفيان في كل النظريات. اختيار شريك الحياة أنا بقول يعتبر الارتباط الزواجي قيمة إنسانية رائعة، من أجلها ينفصل الشريكان عن الوالدين، حيث يتجاوز كل منهما رابطة الدم واللحم إلى رابطة أكثر حميمية تؤدي بالزوجين إلى تلاحم كياني ينمو عبر الزمن، وتخضع عملية اختيار الطرف الآخر لآليات يختارها كل فرد أو كل طرف أو يفضلها في الطرف الآخر، وتختلف هذه الآليات من شخص إلى آخر، لكن هناك ثوابت قد تكون عند الجميع، وأهمها الدين والأخلاق والالتزام بالقيم والعادات والتقاليد. عملية اختيار الطرف الآخر هي عملية السهل الممتنع. في بنات عندها رعب من الزواج، أول ما يقولوا لها بنت انت جاي لك زوج صفاته 1-2-3-4 تقول لا أنا مش لاقي جواز. فكنت بسأل ليه يا بنتي؟ في بعض البنات عندها فوبيا من تحمل أي مسؤولية، تقول لك دي حياة جديدة جاية انا ما اعرفش عنها حاجه، ممكن يطلع وحش ممكن يطلع حلو، ممكن يكون بيلعب كيك بوكس، ممكن يكون هادئ الطبع، ممكن يكون بخيل، ممكن يكون كريم، فعندها تخوف شديد جدا جدا فتنفر من القصة دي، خاصة انها مش عاوزة تتحمل مسؤولية كبيرة، وده بيعود طبعا للتنشئة، اتربت بين أب وأم وإخوة وأخوات، الهانم هانم وصل عمرها 22 سنة، لا عارفة تطبخ أرز ولا عارفة تعمل مكرونة تطلعها معجنة ولا بشاميل تطلعها من غير رمى. ما بتحطش لبن والدنيا تبقى ماشية وخلاص، ها وتحط لك ربع كيلو لحمة مفرومة واحنا 6 أفراد، ايه حاجة اللي انت عاملاه ده، وما بتعرفش تغسل حتى القمصان والبناطيل ولا الكلام ده، ما عندهاش أي مهارات، حتى مهارات استقبال الزوار والضيوف مش عارف، عشان لم تتعود على ذلك. فلما يجي يقول لها عريس يقول لك عريس عريس ايه، لا لا لا لا انا مش بتاع جواز، انا قاعده كده مع ماما كويسه جدا جدا يا ماما، فينك يا ماما كده، يعني مش قادره تعيش الحياه اللي زي دي. ليه؟ ما عودوهاش على المسؤوليه من الصغر. في بعض البنات ودي عندها خوف من المجهول، وتقعد تضرب بقى اخماس في ازاز وتسلسل بقى مع الفكره، طب افترض طلع سفاح، طب افترض كان ماسك سنجه، افترض هيضربني بالمطوه، افترض هيعلقني في المروحه، افترض ده هيقول نخدم امك وابو امي وابويا وانا مانيش قادره، واقعد تقعد بقى تنسك تنسك تنسك تنسك حاجات كده في الخيال، ولذلك ما يبقاش عندها قوه ولا استطاعه. دي عاوزه تاهيل نفسي ابتداء، وعاوزه جلسات سلوكيه معرفيه، وتتحمل بعض المسؤوليات الصغيره، وبعدين نبدا نوسع المسؤوليات كل شويه لما تتحمل، ومش كل وقت ايدينا في ظهرها، يعني ممكن انا في اول 10 دقايق انا في ظهرك وبعد كده اقول لك يلا ها نط في الترعه وانتهت الحدوته وخلاص. ايوه انا عامل لك ايه بقى يا سفيان انت وابوك، واخد بالك؟ في بعض البنات عندها برضو المثاليه في الاختيار، عاوزه زوج في كل حاجه زي بابا. لا يا ماما، بابا ده له سمات وصفات تختلف عن الاخرين، صح؟ وكل رجل في العالم له سمات وصفات يا أخي محمد تختلف عن الآخرين، قد نشترك في سمات معينة بس كل واحد متفرد بحاجة. يعني مثلا بابا كان بينزل السوق يوم الجمعة، يروح يجيب الفلفل ويجيب القوطة ويجيب العنب ويجيب مش عارف ايه، وعد على بتاع السمك ويجيب اللحمة ويجيب الحاجات كلها وياخد الحاجات وروح على البيت، وعاد كان يوم الجمعة بيعمل الفطار، وده بالنسبة له أمر ممتع اتعود على ده. هي لما اتجوزت جوزها بيبقى نايم في السرير ولا حضر يا حاجة الفطار وهديه على السرير، تقول ايه ده، ده انت ما طلعتش زي مين، شكل بابا تعمل لنا كارثة. لا يا ماما انت اللي فاهمة غلط واللي علمك علمك غلط، طبيعة كل رجل له سمات تختلف عن الآخرين، مش زي بعض أبدا، قد نشترك في بعض الصفات بس الاكثر بيكون في نوع من الاختلاف. فبنقول عمليه اختيار الطرف الاخر هي عمليه السهل الممتنع، كيف نختار شريك الحياه، ذلك السؤال اليسير الصعب والذي يجاب عنه في عالم الواقع يوميا مئات بل الاف المرات، ويتكرر الكثير من الاسئله، وبعدين نبدا نسال بقى هل اختار بعقلي ولا بعاطفتي، وهل اتزوج زواجا كلاسيكيا يقوم على اختيار الأهل بمقومات العقل، أم أتزوج باختياري عن طريق ارتباط عاطفي؟ وطبعا الارتباطات العاطفية اللي بتحدث بين الشباب والفتيات قبل الزواج ظلمات بعضها فوق بعض، قد يحدث بسببها الحمل والسفاح، وهذه العلاقات لا يقرها شرع ولا يقرها دين ولا العقل النظيف. أنا ما كنت أتصور مرة في حياتي أبدا ان يتصل بي الاستاذ عمر الحنبلي في قناه الرحمه يقول لي احنا عندنا حلقه الاسبوع القادم، قلت له اهلا وسهلا استاذ عمر هنتكلم عن ايه، قال لي عن المساكنه، قلت له ايه يا فندم، قال لي المساكنه، يعني احنا هنطلع نعرض على الجماهير ان احنا بنحذرهم من الزنا وان الامر لا مخالف للشرع والفطره، ما اتصور هذا ابدا. لما يطلع واحد محامي يقول لك عادي بنتي حتى لو دفعوا لها فلوس وباتت في الشقه مع واحد تاني عادي يعيشوا مع بعض وفي الاخر ان هم يكملوا او ما يكملوش، والامر ده بلا شك له اثار مدمره على نفسيه المرء، ده عاوزه مصحه نفسيه، اللي بتعمل ده هتحتاج الى مصحه نفسيه لكي تقوم. يعني هي هيجي لها في وقت من الأوقات بعد هذه الغفلة حاجة اسمها اليقظة. يعني هي مش طول الوقت مغيبة، هتيجي في وقت هو لا انا بعمله ده حرام ولا حلال، طب ده صح ولا غلط. اي فطره تقول حرام، لو احنا جبنا اي ديانه او اي حتى لو كانت محرفه عندهم لا يقرون مساله الزنا دي، ده الحيوان يغار على انثى، ما بالك بايه؟ ولك مساكنه بيعملوا ايه؟ بالونه كده في المجتمع كده، الناس تقبلت الفكره يبدا يمشي، ولا تقبل هذه الفكره الا ساقط، ساقط في ايمانه وساقط في اخلاقه. خاصة الشباب اللي عايش عيشة مش بتاعته وبيحاول يعيش حياة المدنية وعاوز يعيش حياته بالطرق بالعرض، ويقولك أنا مش قادر على جواز، ما السبيل؟ النبي علمنا إيه؟ طيب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ما تشقلت تتجوز صوم يا بابا، ابعد يا حبيبي عن الافلام الاباحيه وعن الافلام المتنيله، وابعد عن المقاطع، وابعد عن الاشياء الحريفه وعن الصور وعن الكلام اللي زي ده، هتلاقي قلبك بدل اطمئن. اما انت منفتح في كل حاجه وبتعمل كل حاجه وفي الاخر يقول انا الشهوه قويه مش عارف اعمل ايه، ما المساكنه كويس. نسال الله السلامه والعافيه يا رب. فيقول انا اتزوج ب اختياري عن طريق ارتباط عاطفي، ولا عن طريق تزوج زواج كلاسيكي عن طريق الأهل، والحقيقة أن الأمر غير ذلك، لأن طريقة الزواج ليست هي الحاسمة في كيفية الاختيار، ولكن إدراك الشخص لكيفية الاختيار هو الذي يطوع أي طريقة كانت لما يريد هذا الشخص، بحيث يحقق ما يريده في شريك حياته قدر الإمكان. أما العاطفة حدها الأدنى عند الاختيار هو القبول وعدم النفور، وتندرج إلى الميل والرغبة في الارتباط، وقد تصل إلى الحب المتبادل بين الطرفين. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا بد من الحرص على تحقيق الانسجام بين العقل والعاطفة في عملية الاختيار، عشان يحصل عنده نوع من القناعة لما راح يتقدم لبنت أو يتقدم لك شاب أنت قعدت معاه بتعرض صفاته على عقلك. أنت عاوز إيه من الصفات؟ أن يكون دينا، وأن يكون صاحب أخلاق، ويكون في تقرب ثقافي أو علمي، ويكون في تقرب اجتماعي أو تقرب مالي أو صفات معينة. فعقلا متوفرة الصفات دي فيه، أو الشاب كذلك قال أنا محدد الصفات اللي أنا عاوزها، فالبنت دينة صاحبة أخلاق من نسب شريف، ماليا أو اجتماعيا متقاربين، فعقلا أنا موافق عليه. كويس جدا، يبقى ده اختار بإيه؟ بعقله. طب تعالى للعاطفة بقى، انت لما جلست معها هل تحقق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر. طب انت لما نظرت حصل عندك نوع من القبول والإعجاب والانجذاب والسرور والاستحسان ولا ما حصلش؟ قال لا ما حصلش، أو البنت قالت ما حصلش. طب نرجع تاني نقول ما فيش إشكال، نفتح الباب تاني، نجلس مجلس تاني، إيه الأخبار بعد المجلس التاني؟ هل انتقلنا من إلى؟ قال لا زي ما أنا، ولا حصل في، مع إن البنت صفاتها جميلة جدا، بس أنا ما حصلش عندي لا قبول ولا إعجاب ولا انجذاب ولا استحسان ولا سرور بالأمر ده. البعض يقول له إيه؟ كلام بقى المنتشر عند البعض، يا ابن الحب بيجي بعد الجواز، على عيني وعلى راسي، بس القبول بيجي قبل الجواز، والإعجاب لازم يكون قبل الزواج، والاستحسان لازم يكون قبل الزواج، والسرور بها كزوجة يأتي قبل الزواج، وإلا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر إليها إيه؟ سرته. فالأب يدفع، يا ابن توكل على الله، يا عم الحاج أنا ما عنديش قبول للبنت، أو البنت تقول أنا ما عنديش قبول ولا حصل في إعجاب ولا انجذاب ولا استحسان ولا ميول قلبي. فساعتها أمها تقول لا أبوك يو، لا كان في حب ولا نيلة، وهما اللي غصبوا عليا واتجوزتوا، وبعد الجواز زي ما أنت شايفة بنحب بعض، وهما طول الليل بيصوتوا مع بعض وبيصرخوا مع بعض ومعارك وخلافات ووجع قلب، طب البنت في الوقت ده لو دفعناها دفعا الى هذا الزواج وهي لا ترغب هتبقى مشكلة كبيرة. وتقول اول ما تيجي فكرة ان انا اتخطبت للشخص ده انا بيحصل عندي نوع من الضيق والنفور، يبقى نقول لها تعمل ايه؟ تجلس مجلس ثاني ثالث رابع مفيش. استقر الامر عندها انها ليست بمخطوبة، يبقى نبلغه يعني نقول له يا ابني الله يرضى عليك البنت قد استخارت ربها سبحانه وبحمده ولم توفق ان هي تكون معك مخطوبة، وربنا يعوضك خيرا. وهذا الكلام وانت نفس الكلام رحت شفت بنت وقعدت مع الولي واتكلمته وبعدين لما شفتها وكده ما حصلش قبول وقعدت مرة واثنين وثلاثة، فساعتها بمنتهى الأدب اللي في الدنيا أدب أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا عم، ازي حضرتك، الله يبارك فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن نرزق أسماء بالزوج الصالح يا رب عاجلا غير آجل، وأنا أعتذر منك والله أنا استخرت الله تعالى ولم أوفق للقبول. فيقول لك إيه؟ قل لي يا ابني بس إيه السبب؟ صح؟ أنا أعمل إيه؟ يا عمي والله أنا استخرت الله تعالى ولم أوجه. يعني يا ابني شفت حاجة وحشة؟ طب حد قال لك حاجة؟ يا عم الحاج تعالى بوز دماغك لو انت حتى في التليفون، صدقني والله الامر ببساطه جدا انني مش احنا ما نيجي نختار حاجه بنستخير ونستشير. انا استشرت وجينا للاستخاره استخرت ربي سبحانه وبحمده ولم يوجهني الى هذا الباب، مش اسمع كلام ربنا عشان اختار لي؟ اللهم اني استخيرك بعلمك، وتطلع من الامر بمنتهى الشياكه والادب والذوق العام وما تجرحش مشاعر الناس. وحاجه تنبيه للشباب، لو انت قعدت في الجلسه والبنت لم تعجبك يبقى فيه ذوق، فيعمل ايه الشاب؟ بيتكلمه ما يتكلمش، او يرد ايه؟ رد مغتضب، او بعد 10 دقائق يقوم يهيئ نفسه للقيام. ليس هذا ادب النبي في الزيارات، انما من باب الادب ان ياذن لك رب البيت، مش تقوم من نفسك مهيئ نفسك للمشي، طب تفتح الباب وتخرج بقى، ده ليس ذوقا ولا ادبا في التعامل مع الناس خالص. انما الموضوع انت عدس ولا تعجبك، وجه الكلام للولي، خد فتره في الكلام معاه شويه، قول له عم الحاج استاذنك تجيب بس ميه ان اذنت، وطول في الكلام معاه شويه، وبعد كده استاذن وخد بعضك وامشي وافرد وشك وانت قاعد عشان عيب عليك، لان هذا الامر فيه كسر لقلب الفتاة وإحراج لها. وبقول للبنت برضو يا هلا ما شفتكش من رمضان، انت ايوه مش انت بتاع الوجبات يا عم، ده انا مستني الوجبه بتاعتي بتاع رمضان، الله يعينك يا رب. كذلك البنت نفسها، انت قعدت مع الشاب ولا يعجبك فتعمل ايه؟ بعد 3 دقائق هو حد قال لك اقعدي حبي ولا بصي له؟ حط وشك في الارض واتكلمي معاه 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه، اتكلم مع بابا وبعدين خدوا بعضك واخرجي خلاص ما فيش اي اشكال، واستاذني، مش ده ضيف عندنا في البيت وجاي لك انت اصلا انت المقصوده، استاذني وانت قايمه، ان اذنت استاذن حضرتك الله يبارك فيك نورتنا وشرفتنا وما زرناش النبي، ما احنا مش عايزين نوسع الدنيا برضو يعني، ولا يبقى في جليطه ولا يبقى في توسيع وتضخيم في الامور. والذوق العام ده احنا اتعلمناه، وسيأتي في الأسئلة التي تطرح بين الخطب والمخطوبة وإحنا بنشرح كتاب تعارف إن شاء الله، أنا حاطط قبلها من الوصايا والإرشادات لمجالس الرؤية أكثر من 50 قيد. والله أكثر من 50 قيد، حتى وإنت طالع من بيتك هتتفق مع عمك ولا رايح لزيارة في البيت تقول ايه في التليفون وتتكلم ازاي وتلبس ايه وتروح تدخل البيت ازاي، ما دي امور لابد ان تعرف، وهندرسها على ضوء الكتاب والسنه مصحوبه بالدراسات النفسيه والاجتماعيه والتربويه كعادتنا في الشهر، وده امر غايه في الاهميه، وده لابد ان يدرس. انت مش عاجبك الوضع يوم قايم يا ابني اهدى شويه، استاذن يا عمي انا والله سعدت جدا بكم غاية السعادة، وانت هتطعي من جنابك مش مشكلة، والله يا عمي أنا سعدت بكم غاية السعادة، جزاك الله خيرا وأجزر الله لك العطاء في الدارين، وأسأل الله أن يبارك لك، أنا سأستخير ربي سبحانه وبحمده وربنا يوجهنا لما فيه الخير إن شاء الله، وجزاك الله خيرا وأكرمتنا وأسعدتنا النهاردة وكلفت نفسك والله، وربنا يجزيك كل خير، وندعو الله عز وجل لك بدوام التوفيق والسداد والعون والخير والرشاد. السلام عليكم ورحمة الله. أدب وتقوم واخد بعضك وماشي، وبعد كده بقى ما تردش بعد نص ساعة، اهدى شوية على نفسك، ده من الأخطاء. اصبر كده، عدي يوم ولا حاجة ولا يومين ولا حاجة، ثلاث أيام ماشي، وبعد كده اتصل بالتليفون، السلام عليكم ورحمة الله، زكي عمي أنا والله سعدت بلقياكم، وأسأل الله أن يبارك لابنتنا أختنا زينب، وأن يرزقها بالزوج الصالح يا رب عاجلا غير آجل، وأنا يرزقها، وكلمتين حلوين، وبعدين قل له أنا استخرت ربي سبحانه وبحمده ولم يوجهني لهذا الباب. لو ألح عليك يعرف إيه الموضوع. قل له أنا استخرت ربي والله يا عم الحاج، مش سيدنا النبي علمنا اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، مش سيدنا النبي اللي علمنا كده؟ أنا والله امتثلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قلبي لم يوجه لهذا الباب، فجزاك الله خيرا. يا ابني سمعت عننا إيه؟ يا عم الحاج والله ما سمعت حاجة، أنا بس صليت استخارة ولا بوجه، والكلام في دقيقتين وانتهينا وخلاص. حتى لو رأيت ما لا يعجبك إياك أن تحدث الناس به. زي مثال، أو أضرب مثال عشان أطرح المقال، وأنت خارج أو أنت قعدت مع البنت شفتها سمينة شوية، هو كل الرجال عاوزين رفيعة؟ دي أمزجة، واحدة شقراء واحدة بيضاء واحدة سمراء واحدة أمحوية، يقول لك أنا عايز أجيب من تركستان ماليش دعوة بالمصريين هنا، كل واحد دماغ. فما لا يعجبك يعجب غيره، إلا إذا كان حاجة متعلقة بالديانة. وجي واحد سألك قال لك أنت كنت رايح للباب ده وما روحتش أو فضيت الموضوع، طيب أنا عاوز أتقدم لهذا الباب، الناس دي ديانة وأخلاق إيه رأيك؟ فتقول له والله بل بلغني من فلان من الناس أو بلغني من بعض الناس أن عندهم بعض الأشياء السيئة، حد بيشرب مخدرات مثلا، أو عندهم شباب بيسب الدين مثلا في البيت، فتتكلم على قدر الحاجة. ولكن الأشياء العادية تخينة ولا رفيعة ولا ما، تطلع تفضح الدنيا برا، ما الذي لا يعجبك يعجب غيره. وإذا سئلت ابدأ اتكلم من باب المستشار مؤتمن، ولا تكتموا الشهادة، بس ما توسعش في الدنيا. الصفة السيئة اللي انت شفتها هي التي تتحدث بها، أما الزيادة على ذلك أمر محرم. فبنقول لابد أن يكون في حدوث لضرورة الانسجام بين العقل والعاطفة في عملية الاختيار. الإنسان اللي بيحكم العاطفة بيكون مندفع، وفي الغالب أن العاطفة بتأتي من نتيجة كارثية، لابد من الاستجابة لصوت العقل. من دون العقل هيكون القرار غير منطقي، وهيكون القرار غير واقعي، وهيكون القرار غير صائب، وهيكون القرار غير سليم. أما من يتخذ قراره بوجدانه وعاطفته فيكون في الغالب مندفعا، لا يرى كل الحقيقة، وكثيرا ما يندم على ما اتخذه من قرارات في غياب العقل. وصدق الله عز وجل إذ يقول في تحكيم العقل في عملية الاختيار في الزواج، قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نبتدي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، الحديث عن مواقع الزواج عبر الإنترنت، ضوابط والمحاذير، وبعدين نتكلم عن أنواع هذه المواقع، وبعدين نتكلم عن تصورات فاسدة عند الشباب والفتيات في مسألة اختيار شريك الحياة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم دوام التوفيق والسداد والعون والخير والرشاد، وأسأله سبحانه وبحمده أن يوفقنا وإياكم لما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.